بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا في كتاب متن أبي شجاع في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عند الكلام على الاستنجاء والاستجمار من كتاب الطهارة، وبقيت مسائل نبه عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى من المفيد والحسن قراءتها، كما سبقت الإشارة في الدرس الماضي إلى أن هذه المسائل يحتاجها طالب العلم، وأن يقف عليها وأن يعرف ما فيها من كلام، لا سيما وقد مر بنا قراءة غير كتاب في الفقه هذا الكتاب، وكذلك أيضا مر بنا قراءة غيره ما هو أوسع وأكبر. طيب، قال رحمه الله تعالى: طيب، قال وهو يتكلم الاقتصار على قال الشيرازي رحمه الله في المهذب: وإن أراد الاقتصار على الحجر لزمه أمران، أحدهما أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء، الثاني أن يستوفي ثلاث مساحات، لما روي أن رجلا قال لسلمان رضي الله عنه: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل، نهانا أن نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار، قال: فإن استنجى بحجر له ثلاثة أحرف أجزأه، لأن القصد عدد المساحات وقد وجد ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث سلمان رواه مسلم في صحيحه، ووقع في المهذب: نهانا أن نجتزئ، والذي في مسلم: نستنجي بدل نجتزئ. وفي رواية لمسلم قال: ولا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وهذا واضح أن الاستنجاء إذا كان بالأحجار لا يكون بأقل من ثلاثة، حتى لو حصل الإنقاء وإزالة النجاسة بحجر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان رضي الله عنه نهى أو قال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، بدون ثلاثة أحجار. وسلمان الفارسي رضي الله عنه كما قال الحافظ هو من فضلاء الصحابة وفقهاؤهم وزهادهم وعبادهم ومناقبه أكثر من أن تحصر، وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدائن سنة 36 وقيل 7، وعمر عمرا طويلا جدا. اتفقوا على أنه عاش 150 سنة، واختلفوا في الزيادة عليه، فقيل 350 وقيل غير ذلك، والله أعلم. يعني المتفق عليه أنه عمر 150، وهناك من قال 350 عمر، لكن يعني المتفق عليه هو اليقين، وزيادة على ذلك محل شك واختلاف. ومائة وخمسون سنة لا شك أنها عمر طويل، ومن الصحابة من عمر 120 سنة مثل حسان بن ثابت وحكيم بن حزام رضي الله عنه، حكيم بن حزام الذي ولد في جوف الكعبة. طيب، على كل حال، قال: أما حكم المسألة فمن اقتصر على الحجر لازمه أمران: أولا أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء، قال: هكذا نص عليه الشافعي في الأم، يعني لا شك أن في هذا من التشديد ما فيه، فمن ذا الذي يستطيع أن يتحرى هذا التحري، يزيل حتى يزيل العين عين النجاسة حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء، قال: هكذا نص عليه الشافعي في الأم، ومختصر المزني بهذا اللفظ، وكذا قاله الأصحاب في كل الطرق إلا الصيمري وصاحبه صاحب الحاوي، فقال إذا بقي ما لا يزول بالحجر ويزول بالصغار الخزف والخرق ففيه وجهان، أحدهما وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أكثر الأصحاب تجب إزالته لأنها ممكنة بغير الماء، الثاني وهو قول بعض المتقدمين لا يجب لأن الواجب الإزالة بالأحجار وقد أزال ما يزول بالأحجار، ورجح الرويان هذا الثاني قال النووي وهو الصواب، يعني هذا هو الصحيح أن الإنسان مطالب أن يزيل بالحجر ما أمكنه إزالته لأن هذا رصا سيسير، فلماذا يتحول هذا الأمر اليسير وهذا الرصا إلى أمر فيه تعسير ومشقة؟ قال لأن الشرع لم يكلفه غير الأحجار، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة المصرحة بإجزاء الأحجار. نعم وهو كذلك. قال الثاني أنه يلزمه ثلاث مسحات وإن حصل الإلقاء بمسحة واحدة، نص عليه الشافعي في الأم، يعني في كتاب الأم، واتفق عليه جماهير الأصحاب في كل الطرق إلى أن قال الشافعي والأصحاب والمسح بثلاثة أحجار أفضل من أحرف حجر للحديث وليستنجي بثلاثة أحجار، يعني الأمر كذلك، يعني ثلاثة أحجار خير من حجر واحد له ثلاث وجوه ويستنجي بكل وجه، لأنه لا يأمن التلويث أثناء إدارته على الوجه الثاني، كيف سيمسكه؟ استنجى بالوجه الأول من الحجر، حجر لنفرض أن الحجر مستدير أو مربع أو مثلث، فاستنجى بالجزء الأول، طيب إذا أراد أن يوجهه ليستنجي بالثاني، ربما علقت نجاسة بيده أو أصاب المحل أو لوث المحل، على كل حال الأفضل لا شك أن يستنجي لثلاثة أحجار للحديث الوارد في ذلك، نهانا لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار حتى لو كان الحجر الواحد له خمسة أوجه أو ستة أوجه، يستنجي بثلاثة أحجار لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال إلى أن قال أصحابنا إذا حصل الإنقاذ ثلاثة أحجار بلا زيادة فإن لم يحصل بثلاث وجب رابع، فإن حصل به استحب خامس، يعني إذا حصل بالرابع استحب خامس، استحباب الخامس لأجل ماذا؟ لأجل الوتر، ومن استجمر فليوتر، مع أن الإنقاذ حصل بأربعة. قال فإن لم يحصل وجب خامس، فإن حصل به فلا زيادة لأنه وتر، وإلا وجب سادس، فإن حصل به استحب سادس لأجل الإيثار. قال ولا يجب وإلا وجب، وهكذا أبدا متى حصل بثلاث فما فوقها لم تجب زيادة. طيب قال أما الاستحباب فإن كان حصول الإنقاذ وتر لم يستحب الزيادة، وإلا استحب الإيثار لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، متفق عليه. ثم قال رحمه الله تعالى فرع في مذاهب العلماء في عدد الأحجار أي التي يستنجي بها. قال قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب ثلاث مساحات وإن حصل الإنقاء بدونها، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وهذا هو ظاهر الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال وقال مالك وداود الواجب الإنقاء، يعني ولو حصل بواحد، فإن حصل بحجر أجزاءه، وهذا خلاف ما دل عليه الحديث. قال وهو وجه لنا كما سبق، وحكاه العبدري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أبو حنيفة حيث أوجب الاستنجاء، واحتجوا بحديث أبي هريرة السابق من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. الزيادة هذه لا تصح. قال واحتج قالوا لأن المقصود هو الإنقاء، لأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد، فكذا الحجر قياس مع فارق، الشرع ما أمر بالإيثار بالماء عدد غسلات كذا وكذا بخلاف الحجر، فحيث ورد العدد في الشرع نلتزم به، وحيث ورد الأمر مطلقا نبقى عليه. قال واحتج أصحابنا بحديث سلمان وهو صريح في وجوب الثلاث، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه وليستنج بثلاثة أحجار، وهما صحيحان سبق بيانهما. قال وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، وهو صحيح سبق بيانه في مسألة وجوب الاستنجاء. قال وبحديث إلى أن قالوا بحديث ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رخص، رواه البخاري. وهكذا رواه أحمد والدارقطني والبيهقي، وفي بعض رواياته زيادة فألقى الروثة وقال أتني بحجر يعني ثالثا، وفي بعضها أتني بغيرها. وبحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، رواه مسلم. وفي رواية لأحمد البيهقي إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. طيب ذكر كيفية الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالأحجار، ما عليها دليل، والغرض أن يستجمر قطع النظر عن كيفية المذكورة والصفة المذكورة في المشربة والصفحتين وأشبه ذلك، فكل هذا إنما هو من كلام الفقهاء لم يدل عليه دليل على تحديده على صفته، أن حجرا للصفحة اليمنى وحجرا للصفحة اليسرى وحجر المشربة أي الوسط ويحلق بها يعني يجعلها أثناء المسح كالدائرة، كلام ليس عليه دليل، المطلوب أن يمسح بثلاث أحجار. طيب ثم قال رحمه الله تعالى في مسألة الاستنجاء بأي يد يستنجي، قال الأصحاب يكره الاستنجاء باليمين كراهة تنزيه ولا يحرم، هكذا صرح به الجمهور. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه يستحب أن يستنجي بيساره، وهو منهي عن الاستنجاء بيمينه نهي تنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، كما في الصحيحين حديث أبي قتادة إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، يعني بالحجر، لا يأخذ الحجر باليمين، يستجمر باليسرى. ولحديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. الأصل في النهي أنه لماذا؟ للتحريم حتى يأتي صارف. كثير من العلماء يقولون هذا نهي كراهة لأنه من باب الأدب، ما الفرق بين مسألة الآداب وغير الآداب؟ فشريعة متساوية الأقدام كما يقول الشوكاني، ومن ادعى التحريف فعليه دليل. قال فقال الأصحاب يكره الاستنجاء باليمين كراهة التنزيه ولا يحرم، هكذا صرح به الجمهور. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه يستحب أن يستنجي بيساره، وهو منهي عن الاستنجاء بيمينه نهي تنزيه لا تحريم. وقال إمام الحرمين الاستنجاء باليمين مكروه غير محرم. قال وحرمه أهل الظاهر، وظاهر النص معه. وقال ابن الصباغ وآخرون الاستنجاء باليسار أدب وليس اليمين معصية. وقال القاضي أبو الطيب وآخرون يستحب أن يستنجي بيساره. وقال المحامل والفراني والغزالي في البسيط والبغوي والروياني وصاحب العدة وآخرون يكره باليمين. وقال أبو محمد الجويني في الفروق والبغوي الشيخ السنة النهي عن اليمين نهي تأديب. وعبارات الجمهور ممن لم أذكرهم نحو هذه العبارات. قال الخطابي النهي عن الاستنجاء باليمين عند أكثر العلماء نهي تأديب وتنزيه، وقال بعض أهل الظاهر لا يجزئه، هو محرم لكن يجزئ، لو أنه فعله وحصل الاستنجاء حصل المطلوب، وإن كان آثما لاستنجائه بيمينه، اللهم إلا أن يكون مضطر، تكون اليمنى مقطوعة أو يكون فيه مرض بيده اليمنى أو يكون هناك مانع ما يستطيع أن يستنجي باليمين، فحينئذ يستنجي باليسرى. الشافعية لهم كلام في هذا يعني عجيب، يعني أحيانا يعني يقولون إيش يفعل يضع الحجر بين أصبعين رجليه يأخذ ذكره ويمسح به. قالوا يضع الحجر بين رجليه. كيفيات تحتاج أن تنقلب على ظهره. ففي بعض تلك الكيفيات حتى أن تفعلها. طيب التكلف هذا ليش؟ لماذا مثل هذا التكلف؟ قالوا يعني إذا أمسك الحجر بيمينه قالوا ما يحرك. لو حرك بيمينه معنى أنه يصنج بيمينه. طيب كيف يفعل؟ قالوا يأخذ الحجر ويثبت يده. يده هكذا يجي ثابتة يحرك يعني يتمسح باليسرى. وهذه ما يحرك باليسرى. ما يأتي يمسك مثلا ذكره باليسرى يحرك الحجر بيمينه. قالوا إذا استنجد باليمين. وقعت في المكروه. لكن ثبت الحجر باليمنى وامسح باليسرى. أو يكون أمام الجدار. قالوا وإذا استنجيت وإذا تمسحت بجدار فإن مسحت من أسفل إلى أعلى لم يجزئ. وإن مسحت من أعلى إلى أسفل أيضاً. المهم يعني كما سبق بعض الفقهاء يعني عندهم خفة الدم واحتياطات أحياناً وتحرزات. فيعني في مثل هذا مع أنه مجد يعني كلام هذا يقول لك لأنه أثناء التمسح من أعلى إلى أسفل لو بقي شيء ينزل. بخلاف ما إذا كان من أسفل إلى أعلى لو بقي شيء في طرف يعني إذا كان قد لا ينزل. على كل حال يعني يمكنه أن يأخذ الحجر في اليسرى ويتمسح به مرة واحدة. ويمكنه أن يعني يضع الحجر بيمينه ويتمسح وتكون ويكون التمسح باليسرى. هنا كيفية ذكرها لا حل لها. طيب ثم قال فروع في مسائل تتعلق بالفصل. قال السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف. هذه يتعلق بالمسألة التي مرت بنا في الدرس الماضي أن السنة أن يستنجي قبل الوضوء. أخرج من الخلاف واسترح. استنجي قبل أن تتوضأ. للكلام الذي مر بنا في الدرس الماضي لو أنه قضى حاجته ثم قبل أن يستنجي توضأ ثم بعد الوضوء استنجى. الإمام الشافعي يقول لا بأس بشرط أن يلف يده بخرقة أو شيء لئلا يكون قد لامس فرجه ليخرج من الخلاف فيما يتعلق بمس الذكر وانتقاض الوضوء به. بعض العامة يعتبر أن يعني أكثر من مرة مرارا في درس الجامعة الكبير في السوق أذكر مسألة الاستنجاء وأن الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء. إذا قام الإنسان من النوم أو خرج منه ريح ما يحتاج يستنجي يتوضأ مباشرة زين يتوضأ. يعني لو أن الإنسان أحدث خرج منه ريح تشاء أو ضرر محتاج يعني يعيد الوضوء يذهب يتوضأ مباشرة ليش يدخل يستنجي؟ هل بال؟ هل تبرز؟ الجواب لا. إذن ما يحتاج. لو قام من النوم ولا يريد لا بول ولا غائط يتوضأ مباشرة. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ولم يذكر إلا هذا. وهكذا الذين الصحابة الذين علموا غيرهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعبد الله بن زيد وغيره جاءوا من الوضوء وتوضأوا فاستنجوا قبلها. الاستنجاء شيء مستقل. ولذلك مر بنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أجمع العلماء أنه لا يجب الاستنجاء من النوم ولا من الريح بإجماع العلماء جميعا. هذه المسألة مرارا أذكرها في الجامع الكبير يناقش العامة فيها كيف يعني ما يستنجي فيعني وهو يريد يتوضأ. طيب إيش علاقة الاستنجاء بالوضوء؟ أقول له هل تبرز؟ قال لا. بل قال لا. طيب تتوضأ تستنجي لماذا؟ قال خرج ريح. خرج ريح أو نام. طيب وين خرج الريح أو نام؟ أجمع العلماء كلهم على اختلاف مذاهبهم أنه لا يجب عليهم يستنجي. بل قد مر بنا أن من أهل العلم يرى أن ذلك من البدع. هم مدام حدث الدبر دون الوجه إذا تبصر الدبر به. أنا ذلك يقول لها إذا مدام هو هو الذي أحدث تغسله ليش على الوجه؟ الوجه لا ما أحدث ولا شيء، ذنبه يتغسل مرة ثانية يبرد لو كان هكذا. يعني مثل هذا قال لها إذا خلاص تكتفي بالاستنجاء لأن الوجه ما أحدث واليد ما أحدثت. قد مر بنا الإمام النووي قال أجمع العلماء أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر، وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، قال والشيعة لا يعتد بخلافها. ثم قال قال الشيخ ناصر في الانتخاب إن استنجى لشيء من هذه فهو بدعة. إن استنجى لشيء من هذا يعني يتعبد بالله يستنجي وقع في بدعة وإحداث في دين الله عز وجل. طيب قال السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف وليأمن انتقاض طهره. قال أصحابنا يستحب أن يبدأ في الاستنجاء بالماء بقبله، يعني الشافعي عدم يقول إذا استنجى هل يبدأ بالقبل ولا بالدبر؟ يعني بال وتبرك ايش يبدأ يغسل؟ الشافعي قال يبدأ يغسل قبله قبل الدبر. طبعا ما في دليل على هذا، استنجي وبس الدبر ولا القبل، المهم أزل النجاسة من هذا وهذا. الشافعي يقول يستحب أن يبدأ في الاستنجاء بالماء بقبله يعني قبل الدبر. بعض المسائل أذكرها الأهمية وبعضها يعني كفائدة. طيب ثم قال اتفق أصحابنا على جواز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه، وضبطوه بما ضبطه به المصنف، قالوا وسواء في ذلك الأحجار والأخشاب والخرق والخذف والآجر الذي لا سرجين فيه، الآجر الذي مش مخلوط برجيع الدواء من بعض الطوب يخلط بالروث، قال الذي لا سرجين فيه وما أشبه هذا، ولا يشترط اتحاد جنس. يعني الاستجمار والاستنجاء بالأحجار سواء كما مر بنا في الدرس الماضي سواء وجد الماء أو لم يوجد الماء يجوز الإنسان يستجمر بالأحجار ولو كان الماء موجودا من بول أو من غائط. طيب ما الذي يقوم مقام الأحجار؟ يقوم مقام الأحجار كل شيء جامد طاهر قالع غير مشترم، يعني الشيء الجامد لا يستنجي بسمن ولا بدهنة ولا بجبن ونحو ذلك، فلابد أن يكون جامدا وأن يكون قالع خرج بهذا الزجاج الشيء الأملس لأنه يزيد لوث أكثر، وكذلك أيضا يعني جامد قالع طاهر يخرج بهذا الأشياء النجسة، ما يستنجي بشيء نجس ولا ثوب نجس ولا بروث ولا بشيء من ذلك ولا بعظم كما في الأحاديث، وأيضا روث دواب وإن كان ما يكل لحم. طيب غير محترم ليخرج من ذلك ما يستنجي بأوراق الكتب ولا شيء فيه ذكر الله ولا بطعام ولا بطعام ونحو ذلك، فيجوز أن يستنجي بالخشب؟ الجواب نعم. بسائر الأحجار والإسمنت والأشياء الجامدة؟ الجواب نعم. بلاستيك ومعدن؟ نعم. بمناديل؟ نعم. بخرق؟ الجواب نعم. بعض أوراق الشجر التي ما فيها ضرر عليه ولا أذية؟ الجواب نعم. طيب لو قضى حاجته بجانب حائط قات وجد أوراق قات استنجي بها ولا لا؟ نعم استنجي، سواء كان هذا بقشة ولا مثنى ولا يعني مبروح ولا يكون ما كان كسر ولا نقصة ولا قطفة ولا ما كان، المهم فلا مانع. ها يدخل الحين سوق القادحة. فالمهم أنه يجوز مثل هذا لأن هذه يعني أشياء غير محترمة، لكن لو وجد أوراق بقل هل يستنجي بها؟ جواب لا، لأنها تؤكل أما بالشوك فإنها تؤكل، فكل شيء يؤكل وينتفع به فلا يستنجي به. وإنما ذكرت القاتل لأن بعض الناس يعني يعتبره يعني من أعظم المحترمات، يعني شيء محترم ما يأتي لك إلا بالوساوس والهم والغم والكدر، وتبني بيوت طول النهار وتخربها بآخر النهار، وبعدها قلة نوم وقلة عبادة وقلة صلاة وضياع مال ووساوس وهموم لا ولا ولا. على كل حال لو وجد يعني رقاقات بجانبه يجوز أن يستنجي أو يستجبر بها. هذا الكلام مزعج للموالع، لكن ايش نفعل؟ لو هذا نقرر مسائل شرعية ما نتكلم على أهواء الموالع وغيرها. فقلنا في الرقاقات بألف إن شاء الله تبقى 20 ألف، فمثل هذا يعني غير ناس بالبعض. طيب على كل حال يقول اتفق أصحابنا على جواز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه، وضبطوه بما ضبطه به المصنف، قالوا وسواء في ذلك الأحجار والأخشاب والخرق والخزف والآجر الذي لا سرجين فيه ما أشبه ذلك، ولا يشترط اتحاد جنسه. إيش معنى لا يشترط اتحاد جنسه؟ يعني يجوز أن هو السنة أن يستنجي بثلاث أشياء، يعني يجوز أن يستنجي يجمع منديل وحجر وخشب، يعني مش شرط لا بيكون ثلاث أحجار أو ثلاث أخشاب أو ثلاث مناديل، لو اختلفت سواء اختيارا أو اضطرارا، لو ما وجد إلا حجرة وقطعة سمنت وقطعة منديل استجمر هذه وهذه وهذه الثلاث، بل ربما يكون الشيء اللين الذي فيه خشونة أنقى من الحجر، يعني أيهما ينقل المحل أكثر، المناديل ولا الأحجار؟ المناديل، المناديل تنقي أكثر. طيب إذا استنجى بالمناديل بكم؟ أيضا بثلاثة، ثلاثة مناديل، ثلاثة قراطيس، ثلاثة مناديل. طيب قال ولا يشترط اتحاد جنسه، بل يجوز في القبل جنس وفي الدبر جنس آخر، يعني مثلا يكون في القبل مناديل وفي الدبر أحجار أو العكس. قال ويجوز أن يكون الثلاثة حجرا وخشبة وخرقة، نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه، هذا مذهبنا عن الشافعي. قال الشيخ أبو حامد وبه قال العلماء كافة إلا داود فلم يجوز غير الحجر، هم أهل لمثل هذا لما هم عليه من الظاهرين. داود الظاهر قال ما في الأحجار، غير الأحجار لا. طيب لا بد أن ننظر الألفاظ، كما يقال الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني، فالشرح ما أراد تحديد الحجر وتعيين الحجر وإنما أي شيء يزيد. طيب فلماذا إذا ذكر الحجر؟ لأنه موجود في أكثر الأرض، ما يكاد الإنسان يذهب مكان لا يجد الحجر، حتى في الصحراء حتى في السواحل الحجر موجود بكثرة، لكن المناديل موجودة بكثرة، الأخشاب وغيرها نادرة الوجود أو قليلة الوجود أو يتعذر وجودها، بخلاف الأحجار موجودة فذكرت. يعني لماذا ذكرت الأحاديث الحجر دون غيره؟ لكثرته وسهولة استعماله، وليس فيه كلفة أن تستعمله. قال الشيخ أبو حامد وبه قال العلماء كافة إلا داود فلم يجوز غير الحجر، وكذا نقل أكثر أصحابنا عن داود. قال القاضي أبو الطيب هذا ليس بصحيح عن داود بل مذهبه الجواز، يعني القاضي أبو الطيب هنا يقول أنه يدافع عن داود ويقول ليس بمذهبه، يعني المنقول عنه الذي نقله عنه الشيخ أبو حامد يقول خطأ، يحتاج إلى مراجعة هل قال هذا يعني ثبت عنه هذا أم لا. طيب ثم قال الشيرازي رحمه الله فأما غير الماء من المائعات فلا يجوز الاستنجاء به لأنه ينجس بملاقاة النجاسة فيزيد النجاسة. غير الماء من المائعات مثل ماذا؟ مثل ماذا يا الله؟ عصير برتقال ولا عصير مانجا الذي عندك في الدكان؟ ها؟ كثر الله خيرك، احنا نقول انه ما يجوز، يعني بس نقول لك مثل الماء مثل ماذا؟ قال ولا يجوز فأما غير الماء من المائعات فلا يجوز الاستنجاء به. ايش غير الماء من المائعات؟ عصير وسمن وعسل وخل وزيت ما اشبه ذلك، جميع السائل، ما السائل. لماذا؟ قال لانه ينجس ملاقاة النجاسة، هو سيكون قليل، وإذا لاقته النجاسة تنجس ويزيد في النجاسة، هو سينجس وبعد ذلك يلوث المكان. قال: وما ليس بطاهر كالروت والحجر النجس لا يجوز الاستنجاء به، لنهي صلى الله عليه وسلم عن استنجاء الروت، ولأنه نجس فلا يجوز الاستنجاء به كالماء النجس، فإن استنجى بذلك لزمه بعد ذلك أن يستنجى بالماء، إلى آخر كلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا استنجى بمائع غير الماء لم يصح، ويتعين بعده الاستنجاء بالماء. يعني الآن أولا هنا مسألتان: لا يجوز الاستنجاء بغير الماء من المائعات، فإن استنجى بغير الماء قال لا يجزئه إلا الماء، ما يجزئ بعد ذلك أن يستجمر بحجر. لماذا؟ لأن النجاسة قد انتشرت، والمقصود بالحجر أن يستنجي في قبله دبور فقط. ولذلك من أهل العلم يقول: إذا جاوزت النجاسة محل خروجها تعين الماء. يعني لو أن الإنسان بال وقدر أنه أثناء البول تناثر البول على جميع ذكره، قالوا هنا الآن ما يستجمر بالحجر، يتعين الماء، لأنه الآن النجاسة الآن الذي صارت على جميع ذكره مثل ما لو صارت على يده أو على رجله أو على صدره أو على أي عضو آخر. كذلك أيضا لو انتشرت النجاسة وجاوزت محل الخروج، مثل الإنسان عنده إسهال وحصل منه الخروج وتفرق في جميع المحل، لوث جميع ما حول الدبر، فحينئذ يتعين الماء، ما يجزئ هنا الآن الأحجار. خرجت النجاسة لوثت الصفحتين والإليتين وما حولها، فالمهم أن يخرج شيء كثير، فهنا يتعين الماء. لو استنجى بزيت أو دهن أو غير ذلك يتعين أن يزيله بالماء، ما يجزئ أن يزيله بحجر، لأنه قد تجاوزت النجاسة المحل. والشرع لم يرد بإزالة النجاسة من اليد ونحوها بالأحجار، ما يكون في القبل والدور فقط، لأن الحجر ما تزيل إلا العين، لكن سيبقى الأثر. والمطلوب عند إزالة النجاسة لئلا يأتي إنسان ويقول: أليس المراد أن نزيل النجاسة فبأي شيء زالت؟ قلنا نعم، لكن الحجر سيزيل ويبقى في اليد أثر. قال: وسيبقى أيضا في القبل والدبر. قلنا هذا لا يضر، الشرع عفى عنه، لكنه في اليد والرجل غير معفو عنه. قال: إذا استنجى بماء غير الماء لم يصح، ويتعين بعده الاستنجاء بالماء، ولا يجزئه الأحجار بلا خلاف لما ذكر المصنف. أما قول صاحب البيان: إذا استنجى بماء فهل يجزئه بعده الحجر، فيه وجهان، فغلط بلا شك، كأنه اشتبه عليه كلام صاحب المهذب فتوهم أنه أن قوله ومن أصحابنا من قال يجزئه الحجر عائد إلى المسألتين، وهما الاستنجاء بالماء وبالنجس كالروث، وهذا وهم باطل، لأن مراد صاحب المهذب الخلاف في المسألة الثانية وحدها. أما مسألة المائع فمتفق فيها على أن الماء يتعين، لأن المائع ينشر النجاسة، وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله: فيزيد في النجاسة والله أعلم. قال: وأما النجس وهو الروث والحجر النجس وجلد الميتة والثوب النجس وغيرها فلا يجوز الاستنجاء به، فإن خالف واستنجى به لم يصح بلا خلاف. وهل يتعين بعده الاستنجاء بالماء أم يجوز بالأحجار؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف. الصحيح عند الجمهور يتعين الماء، وبه قطع إمام الحرمين. هنا عندما يقول جمهور في مثل هذا الموضع يريد جمهور الشافعية. ثم قال: فرع قد ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء. الآن هنا لما قال هذا مذهبنا ثم قال مذهب جمهور العلماء، المراد بالجمهور هنا ليس الشافعية فقط، المراد جميع جماهير أهل العلم على اختلاف مذاهبه. قال: وقد ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وجوزه أبو حنيفة بالروث. قال: ودليلنا حديث أبي هريرة المتقدم في الفصل قبله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتني بعظم ولا روث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رد الروث الذي جاء بها ابن مسعود. قال: وعن سلمان: نهانا رسول الله عن الروث والعظام، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر، رواه مسلم. وهذا واضح. ها؟ عظم حيوان نجس وغير نجس، عظم كبش، عظم دجاج، عظم بقر، عظم غنم لا يستنجي به. للحديث الذي جاء أن ما ذكر عليه اسم الله ففيه طعام للجن، ورجيع دوابنا علف لدوابه، فلا نستنجي به لو وثوا عليه. لا يستنجي به إن كان نجس فالأمر واضح، وإن كان من المأكل اللحم فلما ذكر. وللحديث العام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر نهى أن يتمسح بعظم أو بعر، وعظم نكر في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم، جميع أنواع العظام. وكذلك أيضا للحديث الآخر حديث سلمان الذي عند مسلم أيضا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام، يعني أن نستنجي بها، لا نستنجي لا بالروث ولا كذلك أيضا في العظام. إن كانت نجسة فلا يجوز، وإن كانت غير نجسة فمثل هذا شيء محترم يستفاد منه ولا يستنجي بالشيء الذي ينتفع به ويفسده إلا إذا كان سيغسله بعد ذلك ويستفيد منه فلا بأس. ثم قال رحمه الله تعالى وما له حرمة من المطعومات كالخبز والعظم لا يجوز الاستنجاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استنجاء العظم وقال هو زاد إخوانكم من الجن، فإن خالف واستنجى به لم يجزئه، لأن الاستنجاء بغير الماء رخصة والرخص لا تتعلق بالمعاصي. الآن هنا يذكر قاعدة من القواعد الفقهية، يقول لأن الاستنجاء بغير الماء يعني من الأحجار والمناديل ونحوها رخصة، قال والرخص لا تتعلق بالمعاصي. طبعا المسألة ليس فيها يعني إجماع محل خلاف، الجمهور على أن على هذا، جمهور العلماء على هذا أن الرخص لا تتعلق بالمعاصي، ولذلك يقولون من سافر سفر معصية ليس له أن يجمع ويقصر، ليس له أن يجمع ويقصر، لأن هذا سفر معصية لا يعان على ذلك. ومن أهل العلم يقول الجهة مفكة، السفر له أحكامه والمعصية لها اسمها المستقل. طيب على كل حال يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الحديث السابقة قال أما حكم المسألة فلا يجوز الاستنجاء بعظم ولا خبز ولا غيرهما من المطعوم لما سبق، قال لما سبق فإن خالف واستنجى به عفا ولا يجزئه، هذا نص على الشافعي وقطع به الجمهور يعني جمهور الأصحاب. وفيه وجه أنه يجزئه إن كان العظم طاهرا لا زهومة عليه، حكاه الخراسانيون لحصول المقصود، والصحيح الأول لأنه رخصة فلا تحصل بحرام وقد اتفقوا على تحريمه. طيب إلى أن قال اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات كالخبز واللحم والعظم وغيرها، وأما الثمار والفواكه فقسمها الماوردي تقسيما حسنا، فقال منها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا، ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام، أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها فلا يجوز الاستنجاء بشيء منه لا رطبا ولا يابسا، الثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه يعني يجوز بالحرف المنفصل، قال والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه كالرمان فلا يجوز الاستنجاء بلبه، أما قشره فله أحوال، أحدها لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان فيجوز الاستنجاء بالقشر، وكذا لو استنجى برمان فيها حبها جاز إذا كانت مزيلة، والثاني يؤكل قشره رطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطبا ولا يابسا، والثالث يؤكل رطبا لا يابسا كاللوز والباقي لا فيجوز بقشره يابسا لا رطبا، وأما ما يأكله الآدميون والبهائم فإن كان أكل البهائم له أكثر جاز، وإن كان أكل الآدميين له أكثر لم يجوز، وإن استوي فوجهان. يقول يجوز المسافر أن يصلي في البيت لو كان يقدر على الذهاب إلى المسجد، مسألة محل خلاف. بين أهل العلم. لو ذهب إلى المسجد فهو أفضل، لو ذهب إلى المسجد فهو أفضل. فالحديث الدال على عموم إجابة النداء تشمله، وهناك حديث تدل على أنه لو تخلف صلى في بيته لم يأثم، لكن صلاته مع الجماعة أفضل، فإن تخلف صلى في بيته جاز المؤذن.